لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. كيف كان انطباق هذه القاعدة وهذه السنة في حياة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام؟ يقول عنه ابن عباس رضي الله عنهما: ما قام أحد بدين الله كله إلا إبراهيم عليه السلام، قدم بدنه للنيران، وطعامه للضيفان، وولده للقربان. قام عليه السلام بدين الله تعالى حق القيام، حتى تعرض للحرق بالنيران، ولكن هيهات هيهات، فليس لها عليه سلطان. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قالوا: حرقوه، أي قومه، لكن كلمة أخرى قد قيلت فأبطلت كل قول وأحبطت كل كيد، إنها الكلمة العليا التي لا ترد، كوني، كلمة تكون بها أكوان، وتنشأ بها عوالم، وتخلق بها نواميس. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سبحان من أخرج هذا السيد من آزر، ثم أعانه بالتوفيق وآزر، ثم بعث إليه البيان فأعان ووازر، فلما رحل عن المنجنيق وسافر ولم يتزود إلا التسليم، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. عبد بذل نفسه لنا، أي لله، فبلغناه المنى، وعرفناه المناسك عند البيت ومنى. لما رمي في النار لأجلنا، قلنا لها بلسان التفهيم: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ابتليناه بكلمات فأتمهن، وأريناه قدرتنا يوم فصرهن، وكسر الأصنام غيرة لنا منهن، فلما أججت النار ذهبت بلطفنا حرارتهن، وحفظناه في سواء الجحيم. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. تعرضت له الأملاك فكفها كفا، يعني لم يطلب المعونة من أحد حينما ألقاه قومه في النار سوى الله. تعرضت له الأملاك فكفها كفا، فلما رأيناه لا يمد إلى غيرنا كفا مدحناه، ويكفي في مدحنا له وإبراهيم الذي وفى. اجتمع حوله الخلائق صفا ينظرون من صفا، فلما أتى بقلب سليم قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أما كيف كان جزاؤه عليه السلام، فانظروا لقوله صلى الله عليه وسلم: أول من يكسى من الخلائق إبراهيم، حديث في صحيح الجامع. ما المقصود بالكسوة هنا؟ أول من يكسى من الخلائق، ما المقصود يا إخواني؟ فين الملابس يعني؟ نعم، يوم القيامة، لأن الناس يبعثون أو يحشرون حفاة عراة غرلة، يعني غير مختونين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول من يكسى من الخلائق إبراهيم عليه السلام. يعلق ابن حجر على ذلك ويبين الحكمة: لكونه ألقي في النار عريانا، أو لأنه أول من لبس السراويل، يعني لما حمله قومه وألقوه في النار، وكان ذلك الابتلاء الشديد، وكان ما كان من ذلك وكان من صبره، فكأن هذا الجزاء له على صبره عليه السلام. وقال المنوي رحمه الله مبينا أيضا وشارحا: لأنه جرد في ذات الله حين ألقي في النار، تعجل له كسوته إناسا لقلبه ليطمئن قلبه، أو لأنه أول من استنى السراويل مبالغة في الستر وحفظا لفرجه، فلما اتخذ هذا النوع الذي هو أستر للعورة من جميع الملابس جوزي بأنه أول من يكسى عليه السلام. ثم يكسى نبينا صلى الله عليه وسلم حلة أعظم من حلة إبراهيم، فينجبر التأخير بنفاسة الكسوة، فينجبر التأخير بنفاسة الكسوة. يقول علي رضي الله عنه: أول من يكسى إبراهيم عليه السلام قبطيتين، نوع من الثياب، ثم يكسى النبي صلى الله عليه وسلم حلة حبرة، نوع ثياب، ثياب بيضاء مخططة، وهو عن يمين العرش. والأثر صحيح، ذكره الألباني في مختصر العلو. وهو إبراهيم عليه السلام هو الذي بنى بيت الله الكعبة، فجازاه الله على ذلك، وكان الجزاء من جنس العمل، أن رآه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وهو كعبة أهل السماء، يدخله كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعبدون يطوفون كما يطوف أهل الأرض بالكعبة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم مسندا ظهره للبيت المعمور، والجزاء من جنس العمل. وهذا يوسف عليه السلام أيضا نجد انطباق هذه القاعدة على حياته: الجزاء من جنس العمل. هذه امرأة العزيز راودت يوسف عن نفسه، غلقت الأبواب وليس بابا واحدا، أرادت شيئا وأراد الله أمرا آخر، حرصت على التخفي والتستر جهدها، لكن أمرها ذاع وانتشر، علم بذلك زوجها والشاهد ثم نساء المدينة، ثم اعترفت أمام العزيز والحضور قائلة: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. هتكت الستر الذي بينها وبين الله، فهتك الله سترها، والجزاء من جنس العمل. هتكت الستر الذي بينها وبين الله، فهتك الله سترها، والجزاء من جنس العمل. اتقى يوسف عليه السلام ربه واجتنب الحرام وتركه، فرفع الله ذكره وأعلى شأنه. أما هي فلم تراقب الخلوة ولم تراعي الحرمة، فأذلها الله في الجلوة، أي أمام الناس. قال الفضيل رحمه الله: وقفت امرأة العزيز على ظهر الطريق حين مر يوسف عليه السلام، يعني حينما ظهرت براءته وخرج، فقالت، واسمع ماذا قالت: قالت: الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكا بطاعته والملوك عبيدا بمعصيته. تقصد من بالعبيد ومن بالملوك؟ تقصد يوسف عليه السلام صار ملكا بعد أن كان عبدا بسبب الطاعة، وأما الملوك تقصد نفسها وما صارت إليه من الذل بسبب المعصية. احتمل يوسف عليه السلام ضيق السجن والظلم، فشكر الله له ذلك ومكنه في الأرض وجزاه بإحسانه إحسانا، كما أحسن يوسف في عمله أحسن الله إليه برحمته. تأملوا في كيد إخوته له، وكم عددهم، وكل هذا العدد يكيد فردا واحدا، فكادهم الله وكاد له. كذلك كدنا ليوسف، أرادوا الحظوة عند أبيهم، يخلو لكم وجه أبيكم ونيل رضاه، فلم يحصل لهم ذلك، بل زاد تعلق يعقوب بولده الصغير يوسف عليه السلام. أرادوا العزة فذلوا، قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. انظر لذل المقام والوقوف. بل خروا ليوسف سجدا، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. أرادوا إذلاله لئلا يرتفع عليهم، فرفعه الله وأذلهم، والجزاء من جنس العمل. وقاعدتنا لها دلائل كثيرة وصور كثيرة، ولعل أيضا الأمثلة التي نذكرها غدا تبين ذلك مع نبي آخر من أنبياء الله عليهم السلام. نسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.